ماجور يا طرف غش الجيب ديمه بعد النبلي في وكالات الأخبار الخطب فادح والمصيبة عظيمة منها عقول الشعب تذهل وتحتار لو كان يورون الجلد والعزيمة من عظمها عزم الصناديد ينهار شعب في جيعة عاهله في صميمه وطاريه يضرمها مثل ظرمة النار يكنها جوف الصدور الكظيمة وليلتها في الجوف بركانها ثار يكنها جوف الصدور الكظيمة وليلتهب في الجوف بركانها ثار بدمع الأسى والحزن ينعى زعيمه الوالد المتواضع العادل البار فهد لتاريخه صروح ضخيمة من ضخمها لازم تلدلها الأنظار سيسان مبناها مروه وشيمه وسقوفها الطولات والجود والكار ونفس ويمنا بالعطايا كريمه دايم نداها مثل همال الامطار فهد ليمن الخبر وصل تيمه وضاعت علوم الغير ردوا لها الشار في المحفل الدولي الملفاه قيمه وللمحفل اللي هو يجي فيه مقدار ونغاب سن الناس لما لميمه غياب لو كان الملايين حضار واجه بعهده معضلات جسيمة ومشاكل تربك فهي مين الأبصار من دارنا كل يبيله غنيمة ومن كل داوية تحيط بنا الأخطار ولحصر الطماع غير الحريمة سياسته من دونها حصن وسوار مهيب للطماع مثل الوليمة من دونها يلحسهم الميسم الحار يسد عنا من فتح من خريمة ودون العقيدة راسي مثل سنجار بشجاعة معها سياسة حكيمة يعالج بها الأجراح جبار كسار يكسر بها صم العظام السليمة والكسر الأمة في الملمات جبار يكسر بها صم العظام السليمة والكسر الأمة في الملمات جبار وله بعجل في مبارز خصيمه قدام يعطيها النصيحة والانذار ولبارز الأخصام يفدح قريمه من هالخصوم اليازجر عزمهم خار وحكم الشرع والسنة المستقيمة اللي يتقدم فمر صاروا الهنصار يوم ارتكب شين النوايا الجريمة بسياسته صده عن الدار والجار منها المنافق ذاق مر الهزيمة واخذ الجيرانه من الخاين الثار أحيا بطولات الجدود القديمة هيمة العدل الميامين الأبرار اللي لهم في كل سامي وسيمة وعند المبارز ما يشق لهم غبار لا تقزير الحرب واضرم جحيم خاضة وغمارة ما يولون الأدبار بفضل الكريم اللي علينا نعيم في عهدها الدارين عت فيها الأثمار ورحل وذكره والفعايل مقيمة تبقى شواهد مثل ما تبقى الأثار جعله مع أصحاب الوجيه الوسيمة في جنة من حدرها تجرى الأنهار وحط الأمانة في صدور حميمة خير وحط أمانته عند الأخيار أهل الحساني والمزايا العديمة عبد الله وسلطان وافين الأشبار من قسمة الطيب أخذوا أكبر قسيمة ويشهد لهم بالعدل في كل الأقطار يا ما تبنوا من يتيم ويتيمة وحسناتهم عمت على الجار والدار في عهدهم محد شكى من ظليمة وإيمانهم غيث على الشعب مدرار وإخوانهم طب الكبود السقيمة ويجرعون أضدادهم كاس الأمرار في شعبهم ما يسمعون النميمة والشعب فيهم ما تسمع للأشوار ولا يجي بين النديم ونديمه لا يلزح يا الفتن غير الأشرار وروس وروس تفكر في لقاح العقيمة ودك تقلم مثل تقليم الأظفار وأهل المبادي والعقول الفهيمة يعطون مجنب عنها للنار والغار ولا البليد يقاد مثل البهيمة ولا يستفيق ألا اليسار ما صار وحكم العدل نطلب من الله يديمه ويحصنه عن كل خاين وغدار.